ويوجد أمية شرعية صارت في الناس، يعني بسبب ما أدري هل هو بسبب أنه ما في دروس وأنه حصل تضييق في بعض. والله إني أحيانا يأتوني الأخوة، يعني اليوم أرى مجموعة مردود الأخوة وقبل مدة إني أتعجب، يعني معقولة نحن نناقش هذه التفاهات؟ يعني قبل مدة أرسل لي الأخ محمود عليان قال لي شوف هذا المقطع، ولا حسن فرحان مالكي قال البخاري لم يتكلم عن العقل في صحيحه، لم يتكلم عن العدل، قال لي فعلا هو قال. قلت والله هو فعلا البخاري بس حط أبواب في القسط اللي هو نفسه العدل، والبخاري هو نفسه رحمه الله حط باب الظلم ظلمات يوم القيامة وهدايا العمال غلول وإلى آخر. هذا مجنون. وإيش يقول يعني سبحان الله، يعني من ضمن التفاهات اللي جابه لي قال، قلت له محمود لا مو معقولة مو لهالدرجة. يقول البخاري هذا أموي. شلون أموي؟ شلون أموي؟ قال أموي الهوى مولاهم هو، لأن جدة الرابع أسلم على يد اليمان الأموي الذي هو كان والي بخارى في زمن الأمويين، لأنه أصلا بخارى فتحت في زمن الأمويين. لا إله إلا الله، يعني أنت بهذه الطريقة كل هذه الديار أموية، هواها أموي، جدة الرابع في أحد يحاسبه؟ فقلت له شفت فتح بخارى وسمرقند، تجد أنها تقريبا، والتولية التي حصلت تجد أنها تقريبا في زمن عمر بن عبد العزيز اللي هو عليه إجماع أنه ما هو ناصبي. قلت والله شيء عجيب، يعني الأصفهاني اللي تقريبا معاصر البخاري أو بعده بشوي أجداد الأمويين الخلفاء وهو شيعي رافضي. من يحاسب إنسان على جدة الرابع والخامس؟ يزيد بن الوليد بن عبد الملك اللي يسمونه يزيد الناقص معتزل قدري، وأعمامه هم اللي قتل اللي كان عندهم مشاكل مع القدرية وقتلوا غيلان. قلت والله يا أخي هذا شيء عجيب، يعني حتى مثل الأمور اللي يناقشها بعض الأخوة اللي اليوم أبو عمر لما نزل رده، فواحد يقول هذا يقول المنصر يقول أبو هريرة رجل مجهول، راوين عندنا أكثر من 400 نفس يقول رجل مجهول كل ثقة، والمسيح اللي ما اللي عندنا 4 أناجيل يعني عندهم ولا واحد فيهم سامع بشكل مباشر، لا حول ولا قوة، والرجل مجهول على أساس أنه في خلاف في اسمه فقط، صار رجل مجهول. لا. وعلى فكرة في نقطة ما يعرفها كثير من الأخوة في موضوع أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الأصول في الأحكام اللي انفرد بها قليلة جدا، حديث الجمع بين المرأة وعمتها، النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها، وهذا اللي أفتى به كل أهل الملة إلا الروافض بعضهم بعد أجازوا الجمع زواج الأخ الابنة على الخالة والعمة ولا العكس، بناء على رواية واحد اسمه عبد الله بن بكير عندهم كافر أبطحي لأنه يتبع عبد الله الأبطح بن جعفر الصادق، وجعفر وعبد الله الأبطح هذا طاغوت لا ينفع لا الكساء ولا العمامة ولا الإزار. طيب فهذا حديث، وحديث المصرات، وهذا صح عن ابن مسعود أنه كان يفتي به، وحديث الله يبارك فيك إذا أكل أحدكم وشرب ناسيا فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذه الأحاديث الصحيحة يعني في أصول الأحكام، وهذا ورد عن ابن عمر أنه كان يفتي به، وواضح أنه يعني أحاديث يثيرة جدا. والتيار العلماني قالوا بالدنيا، طبعا هم ما عندهم مشكلة مع هذه الصفات واللي هي أصل لها أصل في القرآن، وحتى الجميع اللي يخالفون فيها يؤولونها، وأحاديث الصفات روى عموم الصحابة يعني ما أبو هريرة وحده في أصلها يعني، وأحاديث الأذكار اللي هي أكثر كثير من أحاديث أبو هريرة في فضائل الأعمال، وهذه ممكن اللي يعني يحمل عليها الروايات اللي فيها كلام أن عمر كان ينهاه تحديد بها منذ غفر الذنوب وكان كان من زبد البحر، لأنه مثلا يقول لك الناس تتكل من تسمع هذا الكلام مثلا، هذه ستجد معظمها بالروايات. طيب هذه ما هي ضرتك في شيء، فشفت التيار العلماني وهذه الحلقات وإلى آخره ترى على أحاديث يسيرة. وهناك حتى كثير من الأخوة اللي يردون والله يوفقهم ردودهم لا بأس يعني، لكن يستعجلون، وردودهم جيدة لكن يستعجلون، وكثير منهم ما يشاور، وكثير منهم ما عنده قراءات جردية. يعني الموضوع بدأ يتعلمه من خلال الرد على هذا المبطل، فيكون في في في وضعهم نقص، وإن كانت عموم الردود جيدة جدا يعني الأصل فيها هذا.